يقول هل أهل السنة يحبون أهل البيت؟ لا شك، لا شك، ولذلك يذكرون محبة آل البيت في كتب العقيدة، يذكرون من العقائد في الطحاوية، في الوسطية، في السنة اللالكائي، في السنة لأحمد، السنة لعبد الله، السنة الطبراني، الشريعة للآجري، الإيمان لابن مندة، التوحيد لابن خزيمة، كتاب يعني كتب الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من الكتب، دائما يذكرون فضائل البيت، يذكرون من العقائد، يعني هذه من العقائد التي يجب على المسلم أن يعتقدها، وهي محبة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أبدا، محبة أهل البيت ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.